الصبر وايامي معدودة، مليت وانا انتظر حبك على بابي، تنام عيني كف الوصل ممدودة، فقدت وانا احتري تبريرك اعصابي، شلون اواصل مدام اعصابي مفقودة، اعذر لو ما صبرت وعندي اسبابي، واعذارك اللي تقول اليوم مردودة، خلاص ابعد احسن خلاص، بعد هذا الالم اتمنى الخلاص، كثير اللي شفته كثير، لا تشوه ذكريات المحبة، خلاص الخصم وانت قاضي القلب وشهوده، ارجوك حاول عشاني تنجح غيابي، حاول تكون العلاقه شوي محدوده، واذا ذكرت الغرام بالغ عجابي، تذكر ان المشاعر ما لها عوده، عاد فيني حبيبي وعندي أسبابي، كف الوصال قصرت ما هي بممدودة، خلاص ابعد أحسن خلاص، بعد هذا الألم أتمنى الخلاص، كثير اللي شفته كثير، لا تشوه ذكريات المحبة.